الكرام في أمتنا العريقة الحبيبة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أحبائي، يا ملء الفؤاد تحية تجوب إليكم كل سد وعائق. لقد أرقني عليكم في المظلمات تكالب أعداء سعوا بالبوائق. أردتم رضا الرحمن قلبا وقالبا، وما أرادوا إلا حقير المزالق. سدد الله على ضرب الحق خطاكم، وجنبكم فيه خطير المزالق. أخي في الهند أو في الصين أو في المغربي، أنا منك أنت مني، لا تسأل عن عنصري أو نسبي، إنه الإسلام أمي وأبي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على إمام الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها المسلمون عباد الله، مرحبا بحضرتكم في برنامجكم الحبيب الرقيق الرقراق نظرة النعيم. واسمحوا لي أن تكون هذه الحلقة بعنوان المستهزئون على خطر عظيم، وهو موضوع الله أسأل أن يمدنا فيه بعلم من علمه وفقه من عنده، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. أحبتي الكرام، المستهزئون بالإسلام والمسلمين والمتدينين وعلمائنا الأطهار وطلبة العلم كثرة كاثرة، بل هي جامعة عريقة قديمة حديثة. أول من تجرع مرها هو حبيبنا صلوات ربي وتسليماته عليه. كم سخروا من رسول الله وقالوا له: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. رموا حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم بالسحر، ورموه بالكذب، وسلطوا عليه السفهاء صلوات ربي وتسليماته عليه. لما ذهب إليهم في الطائف مشيا على الأقدام صلى الله عليه وسلم، ضربوه وأهانوه وشقوا جبينه وكسروا رباعيته، وسال الدم الزكي من كعبيه الطاهرتين. خرج النبي المصطفى حزينا مكلوما. كم زرف النبي المصطفى الدمعات، ولكن ينزل القرآن ليربض على قلب الحبيب المصطفى والنبي المكتبى صلوات ربي وتسليماته عليه. نعم، إن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بينما هو يجلس في المسجد صلوات ربي وتسليماته عليه ويدرس للناس العلم، إذا بغلام أعطاه الله تبارك وتعالى الحكمة، جلس يستمع إلى حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم وهو يحدث الناس عن القيامة كأنها رأي عين. فانطلق بعد أن شحذ قلبه وشحن بالإيمان، انطلق إلى عمه. عمه كان من المنافقين، كان يصلي أي نعم مع المسلمين وكان يصوم معهم، ولكن في قلبه جبال النفاق الله تعالى بها عليم. فانطلق هذا الغلام وهو اسمه عمير بن سعد، انطلق إلى عمه وقال له: يا عماه، لقد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم علما يذكرنا بالآخرة، فكأن الآخرة رأي عين. فقال له الجلاس بن سويد: لو كان محمد صادقا لنحن شر من الحمير. فانتفض الغلام وتألم قلبه وقال: يا عماه، والله لقد كنت أحب الناس إلى قلبي، الآن صرت أبغضهم إلي. نعم، صرت أبغض الناس إلي، وأنا بين أمرين: إما أن أخون الله ورسوله فلا أخبر رسول الله، وإما أن أخبر رسول الله وليكن ما يكون. ولكن أريدكم أن تفهموا أحبتي الكرام أن معنى كلمة الجلاس بن سويد: لو كان محمد صادقا لا نحن شر من الحمير، معناها أنه كفر بلا إله إلا الله وكذب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولكن الغلام قال: سأذهب إلى رسول الله لأخبره وليكن ما يكون. فقال له الجلاس: أنت غلام حدث، ولن يصدقك الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولن يصدقك الناس، ولن يصدقك الناس. فانطلق وجلس الغلام بين يدي رسول الله وقال له: يا رسول الله، لقد خان الجلاس بن سويد الله ورسوله، هو أي نعم عمي، ولكنه خان الله ورسوله. فقال الحبيب المصطفى: وماذا قال يا عمير؟ قال: يا رسول الله، إن عمي قال بالعبارة الواضحة: لو كان محمد صادقا لنحن شر من الحمير. فكان النبي المصطفى يستشير أصحابه، جمعهم وسألهم فيما قاله الجلاس، فقالوا: لا تصدق هذا الغلام، هو غلام حدث، والجلاس بن سويد يصلي معنا يا رسول الله، وإنما نراه شيخا وقورا، يستحيل أن يقول هذا الكلام، فلا تصدق هذا الغلام. فانتفض الغلام وتألم قلبه وتوجه إلى رب الأنام تباركت أسماؤه وجل في علاه، وضرع إلى الله وبكى وأثنى على الله تعالى بأسمائه الحسنى، وقال: اللهم إن كنت صادقا فصدقني، وإن كنت كاذبا فكذبني. فنزل جبريل على قلب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بقول الله تعالى: يحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إيمانهم، وهموا بما لم ينالوا، وهموا بما لم ينالوا. فأتى الجلاس ابن سويد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله النبي المصطفى عما قال، فأقسم بالله أن الغلام قد ادعى عليه وأنه ما قال. فأسمعه النبي المصطفى كلام العزيز الغفار، ثم قال له: تب إلى الله واصطلح عليه، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي فتح له باب التوبة من خلال آياته الغراء، فإن يتوبوا يكو خيرا لهم. نعم، نصحه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بأن يتوب، ولكن النبي المصطفى يتوجه لعمير بن سعد ذلكم الغلام التقي النقي الذي أعطاه الله تعالى الحكمة، توجه النبي المصطفى إليه وقال له: مرحبا بمن صدقه الله تعالى من فوق سبع سماوات، مرحبا بمن صدقه الله تعالى من فوق سبع سماوات. وأنا أخذ من هذه القصة أحبتي الأخيار الفضلاء أن هناك أناس يصلون مع المسلمين ويصومون معهم، ولكنهم في الحقيقة مكذبون بالله وبرسوله. نعم، عندما يخلو هؤلاء بشياطينهم نسمع منهم كلمات تنقض الاعتقاد انتقادا. أقول أكرر، هناك أناس في الصف يصلون مع المسلمين ويصومون معهم، ولكنهم في الحقيقة كذبوا الله وكذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسمع منهم كلمات السخرية والاستهداء، قال الله تعالى فيهم: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا بشياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. نعم، أقول أكرر، جامعة الاستهزاء جامعة عريقة، فيها أناس درجوا على السخرية ودرجوا على الاستهزاء، والله تبارك وتعالى من خلال القرآن الكريم تباركت أسماؤه وجل في علاه بين أن الاستهزاء ربما وصل بأصحابه إلى الكفر برب الأرض والسماء تباركت أسماؤه وجل في علاه. نعم، إن الحبيب المصطفى عندما عاد من غزوة تبوك صلوات ربي وتسليماته عليه، بعض هؤلاء المنافقين وسموا رسول الله وأصحابه بكذب اللسان والأكل الكثير والجبن عند لقاء الأعداء. نعم، فقالوا بالعبارة الواضحة: إن قراءنا هم أكذبنا السنن. أقول أكرر، قالوا إن قراءنا هم أكذبنا السنن وأكثرنا طعاما وأجبننا عند اللقاء. فلما سمع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لما سمع هذه المقالة استدعاهم فلما استدعاهم وسألهم عما قالوه قالوا يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، إنما كنا نخوض ونلعب. فنزل القرآن أحبتي الكرام الفضلاء يفضح ما قالوا. قال الله تبارك وتعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الله الله، ألم أقل لكم إن المستهزئين على خطر عظيم؟ أيها المسلمون عباد الله، إن المستهزئين على خطر عظيم، هؤلاء الذين يعيبون على المتدينين، الذين تشبهوا بالحبيب المصطفى في شكله، والذين ترسموا خطى الحبيب المصطفى، صاروا خلف حبيبهم وطبقوا هديه. فكما كان النبي المصطفى قرآنا يمشي على الأرض، قلدوا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فطبقوا هديه، فكانوا أيضا قرآنا يمشي على الأرض. الله تعالى مدحهم في القرآن بقوله: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. معنى ذلك أن الله مدحهم بالتواضع، مع التواضع مدحهم ربنا سبحانه وتعالى بالعبادة الراقية العالية العملاقة، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. ومع ذلك مدحهم ربنا بالخوف من عذاب الله: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. مدحهم ربنا سبحانه وتعالى بالتوسط في الإنفاق، فلربما كانوا أسرياء. قال الله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ومدحهم ربنا بصحة الاعتقاد: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. ومدحهم ربنا بالرحمة: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. مدحهم الله بطهارة الفروج: بل إن الله تعالى علمهم ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. بل مدحهم الله تعالى بعدم شهادة الزور: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. ألم يعلمهم ربنا قوله: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر. فصب الله تعالى العذاب على البشرية صبا. نعم، فوجودهم يا مسلمون هم تاج على جبين أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا نظرنا إلى أولئك الذين يستهزئون بهم، أوراقهم مكشوفة، نعم ليلهم حرام ونهارهم حرام وكسبهم حرام وكلامهم حرام وانفعالاتهم جميعا مساخط لله جلت قدرته وتباركت أسماؤه وجل في علاه، نعم يعيبون ويلمزون هؤلاء الأطهار الأخيار سبحان ربي العظيم. نعم، إن الله تبارك وتعالى وصف المستهزئين بعباده الصالحين بأنهم مجرمين: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. الله وسم هؤلاء بالإيمان ووسم هؤلاء بالإجرام. وأنا أقول لكل من يستهزئ بعالم أو بداعية أو بطالب علم أو بمسلم تشبه بالحبيب المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه، أقول له: يا حبيب الكريم، هذه أخلاق الكثرة الملحدون، نعم الذين استهزأوا بالرسل قاطبة. أقول وأكرر: الاستهزاء والسخرية هي أخلاق الذين كفروا بوحدانية الله تباركت أسماؤه وجل في علاه. سخروا بكل الأنبياء ولم يسلم منهم سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم، حتى نزل قول الله تعالى لحبيبه صلى الله عليه وسلم: إنا كفيناك المستهزئين. إنا كفيناك المستهزئين. ولماذا تهزأ بمن هو خير منك يا حبيب الكريم؟ إن الذي يعلم أقدار الناس إنما هو الله جل وعلا. يقول النبي المصطفى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالمحاربة. وهل تقوى على محاربة الله جلت قدرته يا مسلم؟ والله إن العبد عندما يسخر ويستهزئ ويقول كلمة يلمس بها عالم أو يلمس بها داعية أو يلمس بها صالح أو صالحة، والله يا مسلمون قد يهوي بهذه الكلمة 70 خريفا في نار جهنم. بل ربما كانت كلمة من كلمات السخرية والاستهزاء تكون سببا في سوء خاتمته. قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يرويه العلامة الإمام مسلم ابن الحجاج، والرواية التي سأذكرها هي رواية الموطأ مالك، قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. الله أكبر. وهل نقوى على سخط العلي الأعلى تباركت أسماؤه وجل في علاه؟ أن نقوى على سخط الله تباركت أسماؤه؟ وأنا أقول: بمن تستهزئ أيها المسلمون؟ بمن تستهزئ؟ أتستهزئون بأناس أودع الله تعالى كلامه في صدورهم؟ نعم، الله تعالى لم يتخير مكانا يضع فيه كلامه إلا صدور العلماء. قال الله تباركت أسماؤه: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. أقول أكرر، قال الله تباركت أسماؤه وجل في علاه: بل هو، أي القرآن، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. بل إن الله تعالى كما فرق بين أهل الجنة وأهل النار فرق بين أهل العلم وأهل الجهل. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب، إنما يتذكر أولو الألباب. بل إن الله تعالى استشهد بالعلماء وطلبة العلم على أجل مشهود به ألا وهو وحدانيته. فقال ربنا سبحانه وتعالى: اسمعوا يا مسلمون، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. نعم، وأنا أقول لكل من سخر منه من طلبة العلم وأتباع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: فلتناطح رأسك الجوزاء، لأن السخرية والاستهزاء لم يكن إلا بسبب طاعتك لرب الأرض والسماء تباركت أسماؤه وجل في علاه. نعم، والمهم من يضحك في النهاية أيها المسلمون عباد الله. إذا سخر من أهل الصلاح وأهل الاستقامة، المهم من يضحك في النهاية. قال الله تعالى: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. نعم، وقال الله تعالى: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، وإني أوجه برقية من فوق منبر قناة الرحمة الفضائية لأتباع رسول الله أصحاب أوسمة الشرف والسنة، أقول لهم: يا أحبة الفضلاء، يا من أحبكم وحبكم مخلوط بروحي ودمي، مهما سخر منكم الساخرون واستهزأ بكم المستهزئون، يكفيكم فخرا أن الله تعالى أعلى قدركم وأعطاكم من الخير ما حرم منه غيركم. قال الحبيب المصطفى: إن الله تعالى يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب. وأريد أن أقول أيضا من فوق هذا المكان الطاهر: ما قيمة سخرية الناس وما قيمة استهزاء الناس إذا كان العبد مرفوع القدر عند رب الناس تباركت أسماؤه وجل في علاه. نعم، إن الله تبارك وتعالى وجه هؤلاء الساخرين بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. نعم السخرية أحبة الكرام تجر إلى الغيبة، لأنه ربما لم يستطع الساخر أن يسخر من إنسان أمامه ولكن من خلف ظهره يقوم فيغتابه، بل ويقوم فيقلده في حركاته وفي سكناته. والله تبارك وتعالى قال هنا: ويل لكل همزة لبزة، الذي يهمز ويلمز ويقلد الآخرين استهزاء وسخرية. أيها المسلمون عباد الله، بل إن من الأمور التي تزلزل القلوب، بين علام الغيوب أن الهمز واللمز والسخرية إنما هو من فعل الشياطين، فكأن هذا المستهزئ الساخر بإخوانه المسلمين استعار أخلاق الشياطين فتسربل بها. قال الله تعالى: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. نعم تخلق بأخلاق الكفار وتخلق بأخلاق الشياطين، ورضي أن يكون في مساخط الحي القيوم تباركت أسماؤه وجل في علاه. وأنا إذا التفت إلى القرآن الكريم وجدت القرآن الكريم يربي أتباعه ويربي أبناءه على عفة اللسان واستقامة الأخلاق، فنحن من أتباع نبي الله تبارك وتعالى مدحه في القرآن فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. أقول أكرر: مدحه ربه في القرآن فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. بل إن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يا مسلمون لخص رسالة الإسلام، وليفهم أخي الساخر المستهزئ بإخوانه والمستهزئ بالمتدينين أهل الصلاح، ليسمع أن رسالة الإسلام الغاية منها الخلق، فإن لم تستفد من ركوعك وسجودك أخلاقا مع إخوانك الموحدين والله ما استفدت كبير فائدة. قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وعندما نتسربل بالأخلاق العظيمة الفاضلة أيها المسلمون عباد الله، الله تعالى يرفع قدرنا عنده بهذه الأخلاق القويمة. نعم قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. أنا كنت أتمنى من هذا الساخر المستهزئ بإخوانه أن يكون عونا وعضدا ونصيرا لهم، كما قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إن محبة الصالحين ومحبة العلماء من دين الله تعالى، بل من صلب دين الله. نعم الله الله لو أحببنا العلماء، الله الله لو أحببنا طلبة العلم، الله الله لو تقربنا إلى الله تعالى بمحبتهم وتوقيرهم. أيها المسلمون عباد الله، إن النبي المصطفى هو الذي قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا ولم يعلم لعالمنا حقه. أقول أكرر: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعلم لعالمنا حقه. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. مرحبا بالأخ الحبيب عبد الرحمن. ازيك يا شيخ؟ أكرمك الله وأعزك. لو سمحت يا شيخ، أنا دلوقتي عندي مشكلة. تفضل. لا أنا ببقى نايم، ولما قصدي يعني بقوم بلاقي قصدي يعني الكلام اليوم عليها أقول، فمش عارف أعمل إيه في الموضوع ده. طب علي صوتك يا عبد الرحمن كده، من السامع؟ بقول لحضرتك ببقى نايم بقوم الاقي الهجوم عليها بول، فانا مش عارف اعمل ايه في الموضوع ده. عليها بول؟ اه. طب يا اخي الكريم، اذا كان ملابسك عليها بول، طبعا عشان تصلي من شروط الصلاة طهارة البدن وطهارة الثياب وطهارة المكان، ف فقم يا أخي اغسل مكان البول وتطهر، طهر ثيابك وابحث عن مكان طاهر صلي فيه. فالمسألة ليست معضلة، إذا تنجس ثوبك طهره. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا ويرزقك حسن الفقه في ديننا. أحبتي الأخيار الفضلاء، قلنا أن الإسلام رب أتباعه وأبناءه على حسن الخلق، على الأخلاق الجمة. نعم، بل إن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نوقر من نتعلم منه، نوقر علماءنا. نعم، ولله در سلف الأمة الصالح. الله الله الله، الإمام مسلم دخل على الإمام البخاري وكان البخاري يمد قدمه، فانحنى الإمام مسلم ليقبل قدم البخاري وقال كلمات تقطر الشهد والعسل، تكتب بحروف الذهب على صفحات النور. قال: دعني أقبل قدميك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله. قلت: سبحانك يا رب، والله ما رفعهم ربنا وأبقى ذكرهم في الورى إلا بهذا الأدب وهذا الخلق. نعم، وأنا أقول لكل من تسول له نفسه أن يسخر بعالم، أقول له: تواضع تكن كالبدري، تبصر وجهه على صفحات اليم وهو رفيع، ولا تك كالدخان يعلو بنفسه في طبقات الجو وهو وضيع. ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخ الكريم سامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا أخي الحبيب سامي. يا محمد، يا أهلا وسهلا. أهلا بك. أنا والله أحبك في الله، أسأل الله أن يحبك ويجعلك محبوب في الملأ الأعلى. مصر الله، قلبي حزين حزين، قلبي حزين على أهل سوريا. والله احنا في غفلة يا شيخ، والله في غفلة ما يعلم بها إلا الله. الله، والله لو ما رجعنا إلى الله ما نرجع إلى الله إلا من عنده هو سبحانه وتعالى. الله، أسأل الله بسمه الأعظم. في قرب، في قرب، ولا يحتاجون إلا الدعاء. نعم، ولا يحتاجون إلا نرجع ونساعدهم يا شيخ. نعم نعم نعم حبيبي، والله قلبي يحزن عليهم وما أفعل شيء. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أسأل الله بسمه الأعظم أن يقر عينك بإزاحة الظلم عن إخواننا في سوريا. أسأل الله بسمه الأعظم أن ينتقم من بشار وكل من يعاونه، إنه جواد كريم. نعم، أسأل الله تعالى أن يحقن دماءهم. اللهم كن لهم نصيرا يوم عز الناصر. يا رب انصر هؤلاء المستضعفين، يا رب انصر هؤلاء الأطفال اليتامى والنساء السكالة. اللهم احقن دماءهم يا رب، أيدهم بنصر وقوة من عندك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يقر أعيننا جميعا بعز الإسلام ونصرة الموحدين وقشع الظلم عن إخواننا في سوريا. ومعنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم أخي حبيب أبو محمد. السلام عليكم. بارك الله فيك حضرة الشيخ. وأنت كذلك حبيبي. الله يبارك فيك. فضلت الشيخ محمد الشربيني، طبعا حضرتك عارف العلماء وقدر العلماء، وإحنا نحب العلماء ونجل العلماء. الله، من أول القاهرة إلى صعيد مصر. الله، فربنا سبحانه وتعالى جعلهم نور نجوم لينا، وهم السبب اللي بينجونا من الظلمات دي. الله، فكل من يتطاول على العلماء هو حضرتك معروف، يعني بالنسبة للي هم في القنوات العلمانيين والليبراليين دول معروفين. نعم، فلا تشغل بالك حضرتك بهذه الأمور التوافر، لأن كل من يتطاول على العلماء العلم والعلماء إنما هو جاهل بالعلم وبالدين وبالشريعة الإسلامية. الله أكبر. دي حاجة. الحاجة الثانية حضرتك طبعا نبارك لفضيلة الدكتور الشيخ محمد حسان، بارك الله فيه وألف ألف مبروك. أمين يا رب. اللهم أمين، أكرمك الله وعزك، شكر الله لك. أحبتنا الكرام الأخيار الفضلاء، قلنا أن الإسلام أعلى قدر أهل العلم وأعلى قدر العلماء، ودعا الناس قاطبة أن يتسربوا بالأخلاق الفاضلة مع الناس قاطبة، وخاصة العلماء أحبتي الأخيار الفضلاء. وأنا لو تأملت يا حبيبي الكريم ويا أحبة الفضلاء نصائح الإسلام التي تدعونا لحسن الخلق أحبة الفضلاء، لوجدت أن أخلاق الإسلام تدعو المسلم أن يتعامل بحسن الخلق حتى مع غير المسلم، اليهودي، النصراني، كل من كان على نحلة أو ملة غير الإسلام، الإسلام أمرنا أن نتعامل معهم معاملة بالحق والعدل. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. وقال الله تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا هو أقرب للتقوى. ومعنى اتصال، السلام عليكم. معنى الحجة أم خالد، أهلا وسهلا. السلام عليكم يا فضيلة الشيخ. يا مرحبا بأم خالد. والتأصيل الجميل والله العظيم، والشرح الوافي. أنا عمالة أسمع كأني عايشة في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم. الله العظيم. ويكفي الأخلاق اللي تعلمناها من قناة الرحمة. الله يعني الله. كفاية علينا الأخلاق اللي تعلمناها من قناة الرحمة، اللي ما تعلمناها من الصغر، اتعلمناها من قناة الرحمة. فإجباري علينا لازم نحترم العلماء. الله. العلماء، لولا العلماء ما كناش نعرف أي حاجة في الدين. الله. أنا كنت واحدة ما عرفش أي حاجة، لكن مسلمة بالفطرة، أو كانت النظرة تكفي، يعني نظرة أمي اللي هي غير متعلمة كانت تكفي، كانت بتقول كل حاجة. فالوقت الزمن اختلف، ولكن إحنا بالعلم وبالمعرفة وبالعلماء الأشراف، علماء قناة الرحمة والعلماء في جميع القنوات الدينية، لا أحسبهم، يعني أحسبهم جميعا على الخير، والحمد لله، وربنا اللي بعثهم لنا في الوقت المحدد، والشيخ محمد حسان على رأسهم جميعا. لا ننسى قناة الناس، بدايته من قناة الناس، وربنا يكفيكم شر المرض ويخليكم ويرفع صدركم، ولازم نحترمكم غصبا عننا، لأن احنا تعلمنا الأخلاق منكم. أكرمك الله وعزك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا أم خالد، وشكر الله لك هذه المداخلة القيمة ما شاء الله. أحبات الكرام الأخيار الفضلاء، قلنا أن الإسلام دعانا لمكارم الأخلاق حتى مع غير المسلم. نعم، يعني من الكلمات الرقيقة الرائعة التي أعجبتني من كلمات حضر الأمة ترجمان القرآن، قال: لو أن فرعون قال لي بارك الله فيك لقلت له وفيك الله. قال عبد الله بن عباس: لو أن فرعون قال لي بارك الله فيك لقلت له وفيك. نعم، كلمات نتعلم بها، بل تؤسس قواعد الأدب في نفوسنا أحبتي الكرام الفضلاء. نعم، أقول وأكرر، الإسلام لم يأمرنا أن نسخر حتى من اليهودي أو النصراني أو حتى من أصحاب الملل والنحل، لأن المسلمين هم دعاة إلى الله تباركت أسماؤه. نعم، ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى لموسى وهارون عندما توجه لفرعون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. نعم، وإذا كانت أخلاق السخرية والاستهزاء هي أخلاق المتكبرين والكاثرين والشياطين، فلماذا يا حبيب الكريم تسحب هذا المعنى وتتسربل به؟ لماذا تتخلق بهذه الأخلاق؟ لماذا تتصربل بالسخرية والاستهزاء؟ ألم يكفي أن تسمع أن الكافرين يستهزئون بالدين؟ ألم يلقى في قلبك الغيرة عندما نسمع عن اليهود الصهاينة استعملوا حتى مصانعهم، مصانع الملابس ومصانع الورق، للاستهزاء بدين الله؟ فتنضم أنت إليهم يا حبيب الكريم فتسخر من المتدينين. سبحان ربي العظيم. إن مصانع أوروبا التي يديرها اليهود لصناعة الملابس والورق، قرأنا فيما قرأنا من الأخبار التي أدمت القلوب أن هناك مصنع من المصانع صنع ملابس داخلية يلبسها الرجال وكتبوا عليها لا إله إلا الله وكلمة الله لفظ الجلالة تلاصق موضع العفة منهم. الله أكبر. بل قرأنا عن أولئك المجرمين أنهم صنعوا مناديل تستعمل لتطهير أماكن النجاسة وكتبوا عليها آيات من القرآن، أوائل سورة مريم وأوائل سورة البقرة. بل مواخير الدعارة هناك كتبوا على مجموعة منها مكة ليسخروا من مكة ويزلوا أنف المسلمين. وهلم جرة. فإذا كان أعداء الإسلام يسخرون من الدين وأهله، أيأتي مسلم هو اسمه من أسماء المسلمين ويأتي سواء كان في الفضائيات أو على صفحات الجرائد ليسخر من الحبيب المصطفى وأتباع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ أنا أخاطب جانب الخير فيهم وأقول لهم اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. يحزن قلبي ويتألم عندما أرى رجلا فتح الله تعالى له الأبواب وسمعه الناس من خلال الفضائيات يلمز رجلا لأنه تشبه برسول الله، أو يلمز امرأة لأنها تشبهت بزوجات رسول الله وبنساء الصحابة وببنات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أقول لهؤلاء ما الذي يعجبكم؟ أتريدون أن يكون مجتمعنا متحللا لا دين له؟ ما الذي يروقكم؟ ما الذي يسعد قلوبكم؟ هل يروقكم أن يترك المتدينون دينهم وينطلقوا في مصاخف العلي الأعلى؟ ليس هذا بغريب عليكم، فالله تعالى هو الذي قال والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ومعنا أختنا الفاضلة نهلة من الشرقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بأخت الفاضلة نهلة. مرحبا أختنا الفاضلة، ازيك؟ أنا خيرا بارك الله فيك. وأنت كذلك أختنا نهلة. مما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه قوله أنك يا أيها الذي أمنوا فأصغ لها سمع ما هو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه، أو كما قال رضي الله عنه، أو مما جاء النهي عنه كتاب الله العزيز السخرية والتهكم. وفي هذا يقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن الآية. أما وقد نهينا عن السخرية فلنكن على يقين بما فيها من شر عظيم وخطر جسيم. وإما لا، وقد وصف الله أهلها بالظالمين. فالله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر هذه المنهيات قال ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. نعم. ثم إن من تصورنا للمستهزئ أنه يرى نفسه في مكانة عالية فوق المستهزئ به، فهو ينظر إليه من علم وكأنها قمة جبل تخاطب أسفل واد. فالاستهزاء في حقيقته نابع من الكبر. لذلك فنحن نبشر من كان هذا حاله بقوله صلى الله عليه وسلم يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر يطؤهم الناس بأقدامهم، وبقوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ثم قال الكبر بطر الحق وغمط الناس، أي ازدراء الناس واحتقارهم. وأقول إذا كان هذا في السبيل بعوام الناس فماذا عن الاستهزاء بأهل العلم الذين هم ورثة الأنبياء؟ فلحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك تدري منتقصيهم معلومة. وكما قال سبحانه في حديثه القدسي: من عادى لي وليا آذنته بالحرب. فنعوذ بالله من أن يكون هذا حالنا، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخت الكريمة مهلة، مداخلة قيمة جدا. نعم، ويعني أنا أضم صوتي لصوتك. فعلا الكبر هو الذي يدفع إلى السخرية. وجزاك الله تبارك وتعالى خيرا على هذا الاستشهاد الرقيق الرقراق. معنا اتصال. السلام عليكم. الأخ الكريم بلال، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ. يا مرحبا بأخي الحبيب بلال. الله يعزك ويعز الإسلام بك يا رب، ويعينكم على أعداء الإسلام. اللهم أمين. اللهم استجب وتقبل. اللهم أمين يا رب العالمين. والله فضيلة الشيخ، أنا ليا سؤال بس حصل في مشكلة عندي. وسمعت حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بيقول: لا تنكح المرء إلا بولي. نعم، لا نكاح إلا بولي وشهيدي عدل. أنا كنت فاهم أن بولي يعني راجل كبير، يعني شيخ فاضل، أن يكون يعني مسؤول عنها. نعم. جميل. أنا دلوقتي تزوجت بأخت متدينة يعني الحمد لله، وخرجت أزهر. ماشي. نعم. بس والدها متغيب عن البيت لفترة كبيرة. نعم. ما كناش نعرف طريقه يعني. نعم. فربنا يعني ايه وفق ما بيننا وتزوجنا. نعم. بسم الله ورسوله واشهار وجواز شرعي، ويعني الناس كلها كانت حضرات. نعم. جميل. ففي ناس يعني شيخ فاضل برضو قال لي ان لازم يكون من ولي امرها، يعني ابوها يا عمها يا حد من دمها يعني. طيب يا اخي الكريم، من كان وليها؟ اللي كان وليها كان اخ يعني من اهل المنطقة عندهم، يعني كبير عندهم في المنطقة. بس هي لم يكن لها اخ ولا عم ولا ما. اللي وقتها والدها كان منعزل عن البيت، ما نعرفش عنه حاجة. نعم، يعني هي لم يكن لها عم ولا اخ ولا احد. ما يعتبر والدتها اصلا منفصلة عن والدها من فترة كبيرة، فانقطعت اخبارهم عن بعض وهي طفلة. نعم. هي بلغت سن الرشد طبعا في سن الجواز بتاعنا، وقتنا وقت ما انا اتعرفت على الاخت وخبر حضرتها. نعم. الوقت ده طبعا ما نعرفش اي حاجة عن اخباره ولا نعرف طريقه حتى. يا اخي الكريم، يعني ما دامت زوجتك ارتضت احدا من الصالحين ان يكون وليها، فالزواج صحيح ان شاء الله. يعني لا تتشكك في الزواج، لان اباها غائب ولم تعثر على احد من اقاربها، ونريد ان نعفها، وهي ارتضت ان يكون احد الصالحين وليها، فالزواج صحيح ان شاء الله. واسال الله ان يبارك لك في زوجك واهلك ومالك. اللهم استجب وتقبل يا ذا الجلال والإكرام. أحبتي الكرام الفضلاء، بينا أن السخرية نابعة من الكبر، لأن الذي يسخر يعتقد أنه فوق الناس وأعظم منهم مقاما وقدرا. وأنا قلت إن الذي يعلم أقدار الناس إنما هو الله تباركت أسماؤه وجل في علاه. واستشهدنا بقول الله تباركت أسماؤه: يا أيها الذين أمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. نعم، فالذي يتكبر من ثمار الكبر المرة ازدراء الناس. قال النبي المصطفى: الكبر بطر الحق وغمط الناس، أي احتقار الناس. أحبتي الكرام الأخيار الفضلاء، بل إنني أبين أن المستهزئين بالصالحين والمتدينين والعلماء وطلبة العلم إنما ينفذون مخططات اليهود. واسمعوا إلى بروتوكولات حكماء صهيون، وهم يضعوا هذه القواعد التي ينفذها المسلمون بحذافيرها. اسمعوا، في بروتوكولات حكماء صهيون كتبوا: وقد عنينا عناية عظيمة بالحط من كرامة رجال الدين، وقد عنينا عناية عظيمة بالحط من كرامة رجال الدين غير اليهود، هم يقصدون بذلك المسلمين، عنينا بحط قدرهم وكرامتهم في أعين الناس، وبذلك نجحنا في الإضرار برسالتهم التي كان يمكن أن تكون عقبة كؤودا في طريقنا. وأنا أقول لهم خبتم وخسئتم، فإن علماء المسلمين وأهل العلم والفضل وحفظة القرآن والأطهار الأخيار، الله هو الذي أودع توقيرهم ومحبتهم في قلوب المسلمين، لأن هؤلاء العلماء وطلبة العلم والصالحين اتبعوا مراضي العلي الأعلى سبحانه وتعالى. والله تبارك وتعالى هو الذي قال عنه النبي المصطفى: إذا أحب الله عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في ملائكة السماء: يا ملائكة السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه ملائكة السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. الله، اللهم اجعلنا منهم يا ذا الجلال والإكرام. فالذي أودع توقيرهم ومحبتهم في قلوب الناس قاطبة إنما هو الله، تباركت أسماؤه وجل في علاه، لأنهم يخافون الله، ومن خاف الله خاف منه كل شيء. قال الله تباركت أسماؤه عن العلماء: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء وطلبة العلم وأتباع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أولى بالتوقير، ولا يهمزهم ولا يلمزهم ولا يسخر منهم إلا منافق، نعم أقول أكرر، لا يسخر منهم ولا يستهزئ بهم إلا منافق أيها المسلمون عباد الله. ولكن قدرهم في قلوب المؤمنين جميعا محفوظ، ومن فضل الله تباركت أسماؤه نحن نحب أهل السنة ونحب المتبعين للنبي المصطفى، بل أقول بملء فمي ردا على أخي المتألم لما يحدث في سوريا: إن أتباع رسول الله أصحاب أوسمة الشرف والسنة نجدهم مع الناس يختلطون معهم، هؤلاء ما سرقوا أحد ولا اغتصبوا أرض أحد ولا نهبوا شعبا ولا سرقوا دولة، هؤلاء الأطهار الأخيار الفضلاء مع الناس في المحن، تختلط دماؤهم بدماء الناس، نراهم في كل محنة يتصدون لها، بل رأيناهم في مصرنا لما خلت الشوارع وفر الأمن من شوارعنا وارتعد الناس بانتشار البلطجية، وقف أصحاب أوسمة الشرف والسنة يزبون عن بلادهم، وقفوا يجاهدون مع إخوانهم بالنفس والنفيس، فرأيناهم يواسون المريض والجائع والمكلوم، وكانوا صمام أمن. أقول مليون مرة: أصحاب أوسمة الشرف والسنة هم تاج على جبين هذه الأمة، نعم، الذين يراقبون ربهم سبحانه وتعالى في كل أفعالهم. والله تبارك أسماء أسأله أن يفتح لهم الأبواب وييسر لهم الصعاب، وإن شاء الله مهما استهزأ بهم المستهزئون فالعاقبة إن شاء الله لهم. فالله تعالى هو الذي قال: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ولكن رسالة من قناة الرحمة الفضائية لهؤلاء الذين يعني جندوا من أنفسهم حزبا للسخرية بأتباع رسول الله والسخرية بالعلماء وطلبة العلم، أقول لهم من فوق هذا المكان الطاهر: أنا أخاطب جانب الخير فيكم أن تصطلحوا على الله وأن تتوبوا إلى الله تباركت أسماؤه وجل في علاه، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، تصربلوا بالأخلاق الطيبة، نعم، وأريدكم أن تكونوا من أولئك الأطهار. لا مانع أبدا أن يكون الشيطان قد ضحك عليك وسخرت من إخوانك، أن تتوب أنت معي الآن وتعلنها توبة، وتعلنها توبة. إن ابن القيم هو الذي قال بالعبارة الواضحة: إذا نزل برد السكينة في القلوب خشعت القلوب ويفيض الخشوع من القلب إلى اللسان، فلا ينطق اللسان إلا بالصواب والحكمة. بل إن السكينة ترضع اللسان عن فحش القول وهجره، وهذا نلمسه من جمهور المتدينين. والله ما وجدنا أعف ألسنة منهم أبدا أبدا، ونرى الواحد منهم مهما سخر منه ومهما استهزئ به لا يرد الإساءة بالإساءة أبدا، ولكن مثلهم في المجتمع كمثل النخلة يلقيها الناس بالحجر فلا تقدم إلا أطيب الثمر. فأنا أخاطب جمهور المستهزئين الصالحين والعلماء العاملين بأن يتقوا يوما يرجعون فيه إلى الله ويتوبوا إلى الله تبارك وتعالى، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. أسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا الله، وأن يصرف عنا سيئة الأخلاق لا يصرف عنا سيئها إلا الله. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأعمال، أنت ولي ذلك ومولاه، وأنت على كل شيء قدير. أحبتي الكرام، كان موضوعنا في هذه الليلة الغراء بعنوان المستهزئون على خطر عظيم، إن كنت وفقت فيه فمن الله تعالى وحده، وإن كان زل مني اللسان أو البيان وهذا وارد أحبتي الكرام فمني أنا ومن الشيطان، وأعوذ بالله تعالى أن أذكركم بما ذكرتكم به الليلة وأنساه. وأشكر حضراتكم لحسن المتابعة، وأشكر إخواني وأخواتي الذين دخلون بمداخلاتهم القيمة التي استفدت منها أنا شخصيا، شكر الله تعالى لهم وتركنا مكافأتهم لله. ولا أنسى أبدا أن أشكر إخواني وأحبابي فريق العمل في قناة الرحمة الذين يتعبون من خلف الكاميرات، فهم جنود يخدمون الدين من مواقعهم وأماكنهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيهم عني وعنكم خير الجزاء، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يقر أعيننا جميعا بعز الإسلام ونصرة الموحدين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إني أحبكم جميعا في الله، والسلام عليكم جميعا.